وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس الخامس في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال التي يرويها عن إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل وعن غيره، ونحن وإياكم في أي باب؟ لازلنا في باب الإمارة. نعم، في باب الإمارة، وقفنا على الأثر 76. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن هارون الحضرمي عن أبي بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه استعمل رجلا من المسلمين فقال: يا أمير المؤمنين أشر علي، فقال: اجلس واكتم علي. في هذا الأثر عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كسابقه فيما استشار واستخار فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديث السابق استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا رسول الله خر لي، أي اختر لي ما تراه مناسبا، فقال: اجلس، أي دع الأمارة. وفي هذا الإسناد عن عمر قال فيه رحمة الله عليه، هذا من الترحم والدعاء للصحابة، واستقر العمل على أن الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم، لأن الله رضيهم ورضي عنهم وأرضاهم، ومن دون الصحابة فشعارهم الترحم، هذا من حيث الشعار. أما من حيث الدعاء فالدعاء بابه واسع بالرحمة وبالمغفرة وبالعفو وبالإحسان، باب الدعوة أوسع من باب الشعار، كما أن الصلاة والسلام هي شعار للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما في باب الدعاء فيجوز أن تصلي على أحد دون النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فالصلاة والسلام إن كانت دعاء تسوغ لكل مستحق لها، وإن كانت شعارا فهي خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في هذا الأثر عن أبي بكر ابن حفص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من المسلمين، أي جعله عاملا له، أي أميرا في ناحية من النواحي، فقال: يا أمير المؤمنين أشر علي، كما قال الأول لرسول الله: خر لي يا رسول الله. قال: اجلس واكتم علي، أي دع الأمارة واكتم علي، يعني لا تخبر أحدا أني وليتك ثم أشرت عليك بألا تلي الأمر، لأن لا يندثر الأمر على عمر وينفتح عليه. وفيه أن طلب السلامة من الإمارة والمسؤولية أولى، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من تعظيم إجلال الله عز وجل إكرام الإمام العادل. هذا الأثر فيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو مشهور بكنيته أبي معشر وهو ضعيف، عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز الخزاعي، وكانت خزاعة موالية للنبي عليه الصلاة والسلام ضد بني بكر التي كانت في حلف قريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من تعظيم إجلال الله، أي من تعظيم جلال الله جل وعلا ومقامه وقدره، إكرام الإمام العادل، إكرامه أي عدم إهانته وعدم سوء الظن به، وإنما إعزازه وإكرامه لما؟ لأن الإمام العادل يقوم بأمر المسلمين، وهو الذي يقيم حدود الله وأحكامه في أرضه. وهذا الأثر وهذا الحديث وإن كان من هذا الوجه ضعيف، لكن جاءت له شواهده. من أهان السلطان أهان الله، ومن أكرم السلطان أكرم الله. والمكرم هنا هو من جاء بهذا الوصف أنه إمام عادل، والإمام العادل الذي قام بالناس بشرع الله يسوسهم به ويحملهم عليه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي، بن يزيد ممنوع من الصرف، صلى الله عليه، عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له وزيرا، إن هو ذكر أعانه وإن هو نسي ذكره. وهذا الحديث جاء من غير رواية، هذه الرواية ها هنا، ورواه أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له وزير خير، إذا نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله بعبد سوء جعل له وزير سوء. وهذا فيه فضل استوزار الصالحين الناصحين، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالبطانة الصالحة، فإن البطانة الصالحة تعين ولي الأمر، لأن عينه ليست كالشمس تطلع على كل شيء، فيبقى بطانته وجلساؤه وأعوانه يؤيدونه على الخير ويعينونه عليه ويذكرونه ويفطنونه إذا نسي أو غفل. هذا من توفيق الله عز وجل. ولما كان الولاة يستوزرون العلماء ويستنصحونهم كانوا في خير وعلى خير، ولما استوزروا غيرهم كانوا في شر. فانظروا إلى هارون الرشيد وهو المقاي في زمن الإمام أحمد، كان وزراؤه العلماء، وكان جليسه رئيس القضاة أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، وكانوا على خير ويدلونهم على خير. وكذلك أبوه المهدي، أبو هارون الرشيد المهدي ابن أبي جعفر المنصور، أراد بالكعبة أمرا، وكان في أول أمره من طلبة العلم زميلا للإمام مالك، فاستنصح الخليفة المهدي الإمام مالك في هدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابين في الأرض، أي غير مرتفعين، باب من الجهة الشرقية يدخل منه، وباب من الجهة الغربية يخرج منه. وعزم على هذا الفعل، فلقي مالكا رحمه الله في المدينة فاستنصحه، فقال له الإمام مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، مع أن الذي تمناه هو الفعل الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: مه، وما ذاك رحمك الله؟ قال: أرى ألا تفعل ذلك لئلا يكون البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني. فأخذ المهدي رحمه الله بقول مالك وبنصيحته، فبقي العمل على الكعبة كما هو، إذ لو فعل ذلك لما أمن أن يأتي بعده خليفة يبغضه ويكره فعله فيهدمه ويعيده على ما كان. فإن عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما لما ولي أمر الحجاز بعد معاوية فعل ذلك بالكعبة وبناها على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لها بابين. فلما نازعه الأمر يزيد بن معاوية وأرسل إليه الحجاج وكان ما كان من قتل عبد الله وصلبه أمر يزيد الحجاج فهدم الكعبة وأعاد بناءها على ما كانت عليه. فكان من الرأي الحصيف والتوجيه السديد لما استشار الخليفة أمير المؤمنين المهدي أبو هارون الرشيد وابن أبي جعفر المنصور استشار مالكا وهو إمام زمانه بهذه المشورة فأخذ بها فسعد الجميع. المقصود أن من توفيق الله لولي الأمر أن يكون وزراؤه أي أعوانه، أصل الوزير المعين، أن يكون أعوانه وجلساؤه ومتصرفوه في ولايته ودولته أهل الصلاح اللي جامعهم أنهم يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا غفل ونسي، والعكس بالعكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن شبير بن عوف اللحمسي عن رجل من بني أسد قال كانت لي إلى عمر رضي الله عنه حاجة فغدوت إليه لأكلمه فيها فسبقني إليه رجل عليه ثياب له شامية غلاظ فكلمه فسمعت عمر رحمه الله يقول له فسبقني إليه رجل له ثياب له شامية غلاظ، يعني هذه الثياب شامية من نسج أهل الشام، وكانت الثياب أجمل ما تكون وأحسن ما تكون نسجا ثياب اليمن السحولية وثياب الشام، لأنهم أهل حضارة من قديم ونسجهم أحسن ما ينسج من غيرهم. نعم. فسمعت عمر رحمه الله يقول لئن أطعتك لتدخلني النار، لئن أطعتك لتدخلني النار. قال فنظرت إليه فإذا هو معاوية رضي الله عنه. وهذا الإسناد فيه هذا الرجل من بني أسد، وهي القبيلة العربية العدنانية المشهورة، وبنو أسد من جذمهم الآن قبيلة عنزة، وأبناء عمومه أبناء عمومتهم بنو حنيفة، بنو حنيفة ابن جذيمة ابن أسد ابن بكر ابن وائل. وأراد أن يسار عمر، وهكذا نصح ولي الأمر، الأصل أنه يكون سرا لئلا يكون فيه مدعاة التشغيب والتثليب عليه. في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له إلى ذي سلطان حاجة فليأخذ بيده وليساره، فإن قبل منه فبها ونعمة وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا الأصل. نعم، تأتي مسائل وأحوال يقدرها العلماء بأن تكون النصيحة علنية، أما في الأصل فأن تكون سرية. لما سبق هذا الأسدي إلى عمر وإذا رجل من أهل الشام عليه ثياب له كما وصفها شامية غلاظ، فكلم عمر قال فسمعت عمر يقول له لئن أطعتك لتدخلني النار مرتين، فنظرت فإذا الرجل هذا هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. وفيه شأن عمر وهو اتقاؤه النار وبعده عنها، ولم يتبين في الحديث في الأثر ماذا كان يطلب منه معاوية، والله أعلم. فإن معاوية ولي أمر الشام في عهد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. شاهدها للباب شأن الإمارة وإعزاز الأمير والأخذ بيده سرا في المناصحة وإبداء الأمر له، وأن الأمير يقبل ممن يعينه وينصحه ويحذر الغائلة والعاقبة. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا يعينه إذا ذكر ويذكره إذا نسي وغفل. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أحدهم ضعاف الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر أحمد بن حنبل ضعفها وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء وإن حرموا الناس أعطياتهم. هذا الباب باب شريف في أبواب العلم، نبه فيه الإمام أحمد رحمه الله إلى أحاديث ضعاف، ووجه ضعفها أبانه إما بمخالفتها الأحاديث الصحاح فتكون شاذة إن كانت صحيحة في نفسها، فتكون شاذة لمخالفتها الصحاح، وتكون منكرة إن كانت الأحاديث ضعيفة في نفسها. وفيها إعلال أحمد لهذه الأحاديث إما من جهة المتون وإما من جهة الأسانيد. فهذا الباب باب شريف في هذه المسألة الجليلة المتعلقة بالإمارة والمتعلقة بالرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولهذا قال رحمه الله: وفسر الإمام أحمد ضعفها وثبت غيرها مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. في أي باب؟ في باب ترك الخروج على السلطان، هذا واحد، وباب كف الدماء، لأن من ثمار الخروج على السلطان مسمى الآن بالثورات جريان الدماء. وإن حرم الناس أعطياتهم، أي حرموا نصيبهم من بيت المال، ولا تزال الثورة على السلاطين من أعظم أسباب جريان الدماء والقتل وسفكه، وهذا أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولم تزل منهج علماء الإسلام على مقتضى ما جاء في الأحاديث الكف عن الخروج على السلاطين، وإنما جاءت الأحاديث بالإذن بالخروج عليهم في حالة أن يأمروا بالكفر البواح، أن يرى الناس كفرا بواحا أي ظاهرا بينا لا مرية ولا التباس فيه، لكم فيه من الله سلطان. هذا الشرط الأول الأهم. يليه الشرط الثاني: أن تكون عند الناس القدرة لتغييره بأخف الضررين. فإن لم تكن عندهم قدرة ورأوا الكفر البواح ما لهم إلا الصبر، وهذا ما يكون في أواخر الزمان. يلي على الناس أناس لا خلق لهم ولا دين لهم، وليس عندهم قدرة على تغييره وتبديله، والقدرة مناطة بالعلماء في كل زمان يقدرون المصلحة، فيجري من الدماء وسفكها وشيوع الخوف وذهاب الأمن ما كان الأولى الصبر على الأول إلى أن تتهيأ لهم هذه القوة. ويقدرها في كل زمان علماؤه والعوام وغيرهم تبع للعلماء. نعم. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا براد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم، فأبيدوا خضرائهم، فإن لم تفعلوا فكونوا فأبيدوا خضراءهم أو خضراءهم، يعني أبيدوا ما توسعوا فيه وانتصروا له، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأبيدوا خضراءهم. نعم. أحسن الله إليكم. فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء، وكلوا من كد أيديكم. قال حنبل: نعم، هذا الحديث لا يثبت، فإنه حديث ضعيف، هذه العلة الأولى. والثانية: حديث منكر، خالف الأحاديث الصحيحة الآمرة بالصبر والسمع والطاعة وألا ينزعن يدا من طاعة حتى يروى الكفر البواح. فقال حنبل ابن أخي الإمام أحمد لما سأله عن هذا الحديث حديث ثوبان نعم قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال الأحاديث خلاف هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو لعبد مجدع وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك وآثرة عليك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث خلاف حديث ثوبان وما أدري ما وجهه. نعم فهو أعل حديث ثوبان بالمخالفة وهي عند التفصيل بالحكم على الحديث بأنه حديث منكر لأنه حديث ضعيف خالف الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والصبر على المعصية. نعم أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون أن حمدان بن علي حدثهم قال ذكرت لأحمد حديث الأعمش حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. فقال حدثنا وكيع قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم إلى هاهنا فقط. نعم فأعله أحمد قال ما أدري ما حديث ثوبان. نعم وأعله أيضا بأن سالم ابن أبي الجعد شيخ الأعمش لم يلقى ثوبان ولهذا يعل العلماء أحاديث سالم ابن أبي الجعد بأنه كثير الإرسال كثير الإرسال وهذه علة يعني يرفع الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ويقول أحمد لم يلق سالم بن أبي الجعد ثوبان رضي الله عنه فهذه علة ثالثة. نعم وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال حدث قال سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم فقال ليس بصحيح سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان لم يلق ثوبان رضي الله عنه. قال وسألت أحمد عن علي بن عابس يحدث عن الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا لقريش. فقال ليس بصحيح هو منكر. وهذا هو خلاصة حكم الإمام أحمد على حديث ثوبان أنه حديث منكر والحديث المنكر عند أهل العلم هو الحديث الضعيف الذي خالف الأحاديث الصحيحة. ومهنا الذي يسأل أحمد ها هنا هو مهنا ابن يحيى الشامي وهو أحد كبار الرواة عن الإمام أحمد وقد روى عنه المسائل المشهورة مسائل مهنا. نعم أخبرنا موسى بن سهل الساوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد الشارنجي قال سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر وقال في بعضها قيل له فيها يحرمون من الفيء والعطاء قال قاتلوهم قال أما ما صلوا فلا قال وفي بعضها سلوا سيوفكم وبيدوا خضراءهم. فقلت فما القول في ذلك قال الكف لأننا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أما ما صلوا فلا. فسألت أحمد عن الجهاد والجمعات معهم قال تجاهد معهم. أحمد رحمه الله سئل عن الأحاديث التي فيها مقاتلة الولاة لا سيما عند منعهم المسلمين عطاءهم وظلمهم فأمر رحمه الله بخلاف ذلك قال هذه أحاديث لا يعول عليها إنما المعول على أحاديث السمع والطاعة وترك المقاتلة لا ما صلوا لكم أي أقاموا فيكم الصلاة كما في حديث عوف بن مالك كما سبق عند مسلم لا ما أقام فيكم الصلاة يعني لا يجوز مقاتلتهم ولا الخروج عليهم إلا في حال أن يرى الكفر البواح، مو بالكفر الخفي أو الظني كما يحاوله دعاة الخروج اليوم، يبحثون ويتشققون ويتكلفون يبحثون عن الكفر ويبنون به أحكامه. الكفر البواح الظاهر البين الذي لنا فيه من الله سلطان، والذي لا يصح معه سفك الدماء بإراق دماء المسلمين وإشاعة الخوف والرهبة فيهم. وسأله عن الجهاد والجماعات، أي صلاة الجمعة والعيدين والحج معهم، قال نعم تجاهد معهم وتقيم معهم الجمعات والجماعات. نعم. أخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: عليكم من الحق ما ائتمنوا فأدوا، وما حكموا فعدلوا، وما استرحموا فرحموا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال أحمد: لا أعرفه إلا أن ابن أبي ذئب قد حدث عنه معمر غير حديث. الإمام أحمد رحمه الله توقف في هذه الرواية، توقف فيها من رواية عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري، وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لقريش عليكم من الحق ما ائتمنوا فأدوا، وحكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أحمد: لا أعرفه. وهذا إشعار بإعلاله ترى عند أحمد، كما لو قال: في نفسي منه شيء، في نفسي منه شيء، فهذه علة خفية لا يستطيع المحدث الكبير أن يبين عنها فيعبر بهذا التعبير. وإلا فقد ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم الأئمة، بل في الصحيحين: الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار ما أقاموا الدين. سبق في أوائل الأبواب، وأنه إذا انعقدت البيعة فلا يجوز الخروج عليها، لأنها بيعة دينية تتعلق بالدين والمعتقد. وأن الأئمة من قريش إن تيسر ذلك، فإن قامت البيعة وانعقدت لغيرهم لم يجز فسخها ولا نزعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. وقطعا العبد الحبشي المجدع الأطراف ما هم من قريش، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم إمرته وصحح ولايته وأمر بالسمع والطاعة له كما سبق. إن تيسر فالحمد لله، وإلا فمن انعقدت له الولاية الشرعية وجب له مقتضاها بالسمع والطاعة له بالمعروف، والحمد لله. نعم. وفي قول أحمد: لا أعرفه إلا أن ابن أبي ذئب، عبد الرحمن بن أبي ذئب العالم الحافظ المشهور، قد حدث عن معمر غير حديث. وهنا الحديث مروي عن سعيد بن أبي صالح المقبري عن أبي هريرة، ليس عن معمر، فهذه فيها إشعار إعلان خفي من الإمام أحمد. نعم. باب الإنكار على من خرج على السلطان. أخبرني جعفر المخرمي قال حدثنا مذكور قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو المعلى العطار قال: كنت أمشي مع سعيد بن جبير فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبا فطرف لها، فقلت له: سبحان الله، تطرف لها وهي منك غير محرم؟ فقال: إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف. قال: مذكور. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال: سعيد بن جبير لم يرضى فعله. الله المستعان. قبل ما نتكلم على هالرواية، ما معنى أنها قد تقنعت أو تخمرت مصلبا؟ وهم معناها أنها لبست صليبا، لا، تغطت بجلباب فيه خطوط كأنها صلبان، فهذا ليس على جهة الذمة لما لبست، وإنما هو حكاية وذكر لواقع الحال. غمز لها سعيد بن جبير فأنكر عليه صاحبه الذي يمشي معه وهو المعلى أبو المعلى العطار يحيى بن ميمون الضبي، فقال سبحان الله. سبحان الله هنا على جهة التعجب والإنكار. تطرف لها أي تغمز لها بعينك وهي ليست لك بمحرم، وإنما أشار لها لأمر كان في زمنه في فتنة من الأشعث، وهي فتنة عظيمة دهماء بدأت سنة 81 أو أواخر 80 واستمرت إلى سنة إلى آخر سنة 83، ودخل فيها جمع من العلماء على رأسهم سعيد بن جبير، وكانت ضد الحجاج بن يوسف الثقفي. وقد تأملت في هذه الفتنة مما يطول هذا المقام عن بسطها، وإذا خلاصة ما فيها أن سعيد بن جبير ومن كان معه من العلماء والحفار كانوا يرون كفر الحجاج، الكفر البواح الذي استحلوا معه الخروج عليه، فهذه وجهتهم، وهم والله أعلم منا وأحفظ للآثار وللسنن منا. والحسن البصري كان معهم في أول الأمر ثم ترك ذلك واستخفى، فالإمام أحمد رحمه الله لم يرى ما يراه سعيد، وكان يرى أن يصبروا، ولهذا قال رحمه الله فيما قال: إن من المعروف في قول سعيد بن جبير ابن عمرو بن نفيل، إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف، يعني يقوم هذا المعروف الأمر المعروف بالسيف الذي يعني الخروج على هذا الجائر الظالم. قال الإمام أحمد: سعيد بن جبير لم يرضى فعله، ذكرها على جهة البناء المجهول، يعني العلماء المحققون لم يرضون هذا الفعل. وقصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم مشهورة، فإنه لما قبض عليه أدخل على الحجاج وهو يتغيظ جدا على سعيد، قال: أنت شقي بن كثير، يقلب اسمه، قال: بل أنا سعيد بن جبير، قال: بل أنت شقي بن كثير، قال: أبي أعلم باسمي منك. كل هذا يدل على مناكفته له في القصة المشهورة، وفيه أنه أراد منه الذلة ولم ينذل له سعيد. ولما أمر الحاجب ليضرب عنقه وجه وجهه للقبلة: وجهت وجهي للذي فطر السماء بحنيفة، فقال: أخر وجهه عن القبلة وكبه على الأرض، فقال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان دعا ربه: ربي لا تسلطه على أحد بعدي. فكان ما كان من هذا الأمر العظيم أنه لم يتسلط على أحد بعده، بقي بعده ليال يتفزع فيها من نومه عن الحجاج ويقول: جاءني سعيد، قتلني سعيد، ثم مات بعدها. تلك فتنة دهماء نحمد الله أن سلمنا الله منها. والإمام أحمد على ما عليه الجماعة من الصبر على جور السلطان صبرا عظيما إلى أن يصل إلى الكفر البواح، وما دون ذلك فالواجب الصبر. ولهذا قال: لم يرضى فعل سعيد بن جبير رحمهم الله ورضي عنهم، والحمد لله الذي عافانا من هذه البلاوي. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وأن أبا عبد الله قال قد قلت لابن الكلبي صاحب الخليفة ما أعرف نفسي مذ كنت. لابن الكلبي صاحب الخليفة أي صاحب البريد المسؤول عن البريد إليه كالحاجب له يعني. نعم أحسن الله إليك. ما أعرف نفسي مذ كنت حدثا إلى ساعتي هذه إلا أرى الصلاة خلفهم وأعتد إمامته ولا أرى الخروج عليهم. إذن يرى الإمام أحمد لولي الأمر حقه ولنوابه ومنهم صاحب بريده وصاحب استشارته ووكيله يصلي خلفه ويؤدي لهم حقهم ولا يخرج عليهم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. لأن الخروج على السلطان وإن كان فيه شبهة لكن من جرائه سفك الدماء وإشاعة الخوف، والواقع والله يشهد بهذا أيها الإخوة. فالصبر والمصابرة والعني في إصلاح الناس وإصلاح النفس وإنكار المنكر في القلب به السلامة في الدين وبه الأمن في الدنيا، وهذا الذي عليه السلف والحمد لله، وهذا الذي نطقت به الآثار وصرحت به الأحاديث. ولا بد من البلاء، لا بد من البلاء، لكن شأن ذلك الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وإبراهيم أنهما كره الدم يعني في الفتنة. كره الدم يعني القتال والتسبب في سفك الدماء في الفتنة، وأعظم الفتن هي فتن الخروج على السلاطين والمنازعة من البغاة الخوارج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اقعد في بيتك واغلق عليك بابك قال فإن لم أترك قال ائتي من أنت منهم فكن فيهم، أي ولا تكن مع المقاتلين. والسلف مطبقون على مذمة الخروج وسفك الدماء، وإن كان فيها عند بعضهم وجهة، لكن المصلحة الأعظم حقن دماء المسلمين والصبر على ما يلقونه من الجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك ويسلم لك دينك خير لك ويسلم لك دينك أحسن الله إليك ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. الله المستعان. بغداد في زمن أحمد وقبله تموج بالفتن، فتنة هارون الرشيد مع لا إله إلا الله، مع وزرائه، ثم فتنة الأمين مع المأمون، ثم فتنة بابك الخرمي، ويأتي لها ذكر على المأمون والمعتصم استمرت حول 22 أو 23 سنة، ثم فتنة الواثق بالله وهو هارون ابن المعتصم ابن هارون الرشيد وحمل الناس على القول بخلق القرآن أشد من أبيه وعمه، حتى قالوا في عهد الواثق أنه نازل أمير الروم على أسرى يسلمه الأسرى الذين عنده من الروم ويسلم الروم أسرى المسلمين الذين عنده، فلما استلموا أسار المؤمنين امتحنوهم على مسألتين: هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ وهل الله يرى في الأبصار في الآخرة في الأبصار ولا ما يرى؟ فمن قال القرآن مخلوق والله يرى في الأبصار لا يرى في الآخرة في الأبصار أطلقوه، ومن قال من أسار المؤمنين إن الله لا يرى في الآخرة في الأبصار وإن القرآن مخلوق أطلقوه، حتى قتل الواثق أربعة لم يقولوا بهذا القول من أسار المسلمين. وفيها كلها يأمر الإمام أحمد بالصبر وينهى أشد النهي عن الفتنة والخروج على السلطان لما يترتب عليه من سفك الدماء، قال: لا أراه ولا آمر به. فقال له صاحبه: والفتنة التي كانت من قبل، يشير إلى ما كان في عهد الصحابة وبعدهم، قال: الناس اليوم في فتنة. قال: أليس هو في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: إنما هي فتنة خاصة، أما إذا وقع السيف أي الخروج عمت الفتنة وانقطع السبل. انقطعت السبل أي حصل الخوف والقلق والرهب، وهذه من حبائل أعداء المسلمين على المسلمين ومن تشويه الجهال على المسلمين في هذا. والعلماء يرون ما دلت عليه الأدلة نطقت به النصوص وجرى عليه عمل السلف من الصبر وعدم منازعة الأمر أهله وألا يخاض معهم، مما وقع في العراق فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي. والمختار بن أبي عبيد الثقفي هو أبو زوجة عبد الله بن عمر، قد قبض عليه يزيد وأراد قتله، فتوسط فيه عبد الله بن عمر فكتب إلى يزيد بإطلاقه، فقبل يزيد بن معاوية شفاعة عبد الله بن عمر وكتب إلى عامله على الشام عبد الله بن زياد فأطلقه، ولم يزل في شره إلى أن ادعى النبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وقد مات قبلها ابن عمر، حتى كانت له شوكة في الكوفة وطرد عامل الكوفة ودخلها، فأرسل عبد الله بن الزبير إلى أخيه مصعبا وكان نائبه على ولاية العراق وحاضت العراق وعاصمتها الكوفة، فقاتل المختار بن أبي عبيد ومن معه حتى قتله. والعراق كانت بلاد فتن كما يشهد لها الواقع والتاريخ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. ونجدنا نجد العراق وهي شرق المدينة، فأشار بيده إلى المشرق قال: منها هنا الفتن، منها هنا يخرج قرن الشيطان. نعم. وأخبرني علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم فجاءوا إلى أبي عبد الله. يعني هؤلاء الثلاثة كانوا علماء بغداد: أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم. نعم. فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقالوا: يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى. استأذن لهم لأن أبا عبد الله كان في العزل، فإن الواثق لما أخرجه من السجن أمره أن يبقى في بيته ولا يحدث ولا يلقى أحدا، وهذا الواسطة بينهم حنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد، حنبل بن إسحاق بن محمد بن حنبل عمه الإمام أحمد. استأذن لهؤلاء العلماء الثلاثة على الإمام أحمد وهو في حبسه الإيش الجبري، إقامته الجبرية. نعم. فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاطم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم، ناظرهم يعني جادلهم، النظار هنا هي المجادلة، ساعة مدة طويلة، أنه لم يزل سلطان المسلمين وأميره، مع أن القول بأن القرآن مخلوق وشو كفر، لكنه ليس الكفر البواح البين الظاهر الذي لنا فيه من الله برهان. وأمر الإمام أحمد بالصبر والسمع والطاعة له، ونهى نهيا عظيما شديدا عن الخروج على الواثق بالله. الواثق بالله لقبه وهو هارون ابن المعتصم ابن هارون الرشيد، وكان أشد من أبيه المعتصم وأشد من عمه المأموم على الإمام أحمد. والإمام أحمد بهذا يأمر بالصبر، ويأمرهم بأن ينكروا ذلك في قلوبهم وألا ينزعوا اليد من طاعة، لأن نزع اليد من طاعة يترتب عليه شق عصا المسلمين وسفك الدماء وإشاعة الخوف وانثلام أمر المسلمين على أمر لا يقتضي الخروج عليهم به. نعم. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الله أكبر، هذه كلمة عظيمة من أحمد. اصبروا إلى متى؟ قال حتى يستريح بر، أي صاحب البر والصلاح يستريح من هذا البلاء، أو يستراح من فاجر بأن يقضي الله فيه ما يشاء من هلاكه أو موته أو مرضه، وهذا مقتضاه اللجأ إلى الله ديانة بالصبر على هذا الجور، على هذا الظلم الشديد. والظلم الشديد في أمر الدين، في أمر العقيدة رحمه الله. أعدها. قال انظروا في عاقبتي. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضى. يتعذر منكم حنبل بن إسحاق، يقول السموحة هي الجماعة، ترى ما حفظ كل اللي دار، دار كلام كثير لم أحفظه، تقول كثر خيرك اللي حفظت لنا هذا، هذه الزبدة وهذه الخلاصة وهذه النفعة والفائدة التي تفيدنا. نعم. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا. نعم. من دخل؟ حنبل، وأبوه منه إسحاق أخو الإمام أحمد أكبر منه، بعدما مضى هؤلاء العلماء الثلاثة، دل على أنه كان في بيته في إقامة جبرية. نعم. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب. يعني هذا الذي أمرت به من الصبر والنظر في العاقبة والإنكار الشديد للخروج وسفك الدماء وإخافة السبل وشق العصا، هل هو الصواب عندك أو فعلته من باب درء ما قد ينقل عنك؟ ما بين أحمد وأخيه إسحاق إلا ابنه حنبل بن إسحاق. فقال أحمد نعم. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر. فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وذكر كلاما لم أحفظه. يعني أن الصواب هو عدم الخروج وعدم نزع يد من طاعة والصبر. إن ضرب ظهرك فاصبر، وإن فاصبر، يعني وإن أخذ مالك، وإن تعدى عليك، وإن ظلمك فاصبر، كما سبق في الأحاديث عن ابن مسعود مرفوعة وموقوفة عليه. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سفيان قال: لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل الوليد بن يزيد هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وقد تولى الخلافة بعد وفاة أخيه هشام بن عبد الملك، ولم تطل مدة خلافته، استمرت حول سنة وشهرين. والوليد هذا كان من المجاهرين بالمعاصي، عاش بالترف، فحصل في زمنه ما حصل، حتى إنه قالوا كان ماجنا لا يستحي من أحد، وأراد الناس الخروج عليه، فوقفت لتلك الفتنة رجل عالم أصله من أهل الشام، لكن علمه بث في الكوفة، هو سليمان بن مهران الأعمش، الراوي عن كبار التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام أصله كوفي سديد عقله، قال لخلف بن حوشب لما وقعت الفتنة. خلف بن حوشب أحد العباد في الكوفة، عابد مشهور بعبادته، حتى قالوا كان يختم القرآن في كل يوم، وكان له حظوة عند الناس. لما وقعت الفتنة بأن الناس امتعضوا ولاية الوليد بن يزيد ابن عبد الملك. نعم. قال لخلف بن حوشب لما وقعت الفتنة: اجمع بقية من بقي واصنع طعاما. فجمعهم، يعني اجمعهم واصنع طعاما عزيمة، اعزمهم، يعني يبي يتكلم معهم لمكانة أبي عبد الرحمن خلف بن حوشب العابد، وأراد أن ينصحهم سليمان بن مهران هذه النصيحة التي اختصرها في ثلاث كلمات. نعم. فجمعهم فقال سليمان: أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. نعم، في مثل هذه الفتن وش نسوي؟ كف يدك، أي لا تسعى في الخروج، واملك لسانك عن القيل والقال والإشاعات ونشر المثالب والمعايب وإذاعتها وتسويقها وتمريرها، وعالج قلبك. كيف يعالج قلبه؟ بأمرين: أولا بإنكار المنكر فلا يقره ولا يقبل به، وهذا أدنى درجات إنكار المنكر التي يستطيعها المكلف، فمن أنكر فمن لم يستطع فينكر في حديث ابن سعيد: من لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود في مسلم: ستكون خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والأمر الثاني الذي يعالج به قلبه ألا يسعى للخروج، وأن ينظر في عيوب نفسه فيصححها. بعض الناس يعدد المعايب على غيره وهو واقع في مثلها أو أشد منها، والعاقل الذي ينظر إلى عيوبه ونقصه فيكمل عيوبه ويسدد هذا النقص، هذا العاقل، وهذا الذي يستطيعه. وهذا ظاهر جدا أيها الإخوة، فإن من الناس من لا يستطيع أن يملك بيته في نسائه وأولاده وبناته، ويطالب بأن يصلح ولي الأمر الرعية. أنت عجزت عن بيتك، كيف تطالب غيرك بما لا تستطيعه أنت في نفسك أو في بيتك؟ والعاقل في مثل هذه الفتن يلزم هذه الأمور، يملك يده ويكف لسانه وينشغل بالإنكار وإصلاح قلبه ونفسه وحاله. الله المستعان. ماذا قال أحمد لما نقلت له ذلك؟ قال في هذا الكلام، قال: من رجل كوفي سديد عقله. مع أن سليمان الأعمش معروف بالحدة، حاد سريع الغضب، لكن الله وفقه لهذا. نعم. فأخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان فذكر مثله سواء. قال القاسم قال أحمد: انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه. فكان فأحمد هنا يرتضي هذه المقالة بالصبر وأن يفتش الإنسان في عيوبه. أحمد ممنوع من الصرف ولا مصروفة يا فهد؟ لو توديها للبنك يصرفونها. أحمد ممنوع من الصرف، فلا تنون وتجر بفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية ولوزن الفعل على وزن أفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترك الجمعة. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عباس يعني العنبري قال قال ابن داود: كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت، يعني لم يترحم عليه. وترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين. فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال: كان يرى السيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه. نعم، هذه مسألة في عالمين من طبقة شيوخ شيوخ الإمام أحمد، الحسن بن صالح بن حي، وكان من كبار الحفاظ والعلماء والعباد، لكنه كان يرى الخروج على الإمام الجائر الظاهر في ظلمه وجوره. ولهذا مما عند صالح الحسن بن صالح بن حي أنه كان لا يرى في عثمان، يسكت عنه، قالوا كان يرى فيه الرأي البغيض. وترك الجمع 7 سنين وهو من العلماء، لكن من يعصم من الغلط؟ المعصوم من عصمه الله. يقول أحمد: سفيان أي الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، أحب إلينا منه، لأنه مع علمه أضبط في منهجه وفي طريقته، ولم يرى رأي سفيان في ترك الجمع، لم يرى سفيان رأي الحسن بن صالح بن حي في ترك الجمع ووضع السيف، وإنما رأى ما عليه الجماعة. نعم. صلى الله عليه. وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخره، وقد بآخره، ترك الجمعة بآخره أي في آخر حياته. نعم. وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخرة، وقد كان أفتن الناس بسكوته وورعه. وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال: قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قذرا، قلت: كيف احتملوه؟ فسكت. نعم. الحسن بن صالح بن حي كان قد خرج مع أبي السرايا، وهو السري بن منصور الشيباني، وكان يدعو إلى القائم من آل محمد بن آل البيت، وهو محمد بن إبراهيم من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو المشهور عند الناس بذي النفس الزكية، والذي قامت له فتنة على العباسيين في المدينة ثم في الكوفة، إلى أن هرب بنوه إلى اليمن فأقاموا ولايتهم في صعدة، واستمرت 11 قرنا، وفيها مذهب الهادوية نسبة للإمام الهادي. هذه الفتنة رضيها قام بها أبو السرايا هذا الشيباني السري بن منصور، ونازعوا واجتمعوا على أهل الكوفة، وبعث إليهم المأمون وزيره الحسن بن سهل بجيش فغلبوه وهزموهم ودخلوا واسط والمدائن، وكان لهم شوكة إلى أن كسرت وقتل ذي النفس الزكية. الإمام أحمد لا يرى الخروج فيها، نهى عنها وإن كان دخل فيها مثل هؤلاء كما قاله سفيان الثوري. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال سمعت يحيى بن آدم أيام أبي السرايا يقول ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح بن حي قد هلكوا، وسمعت الحسن بن صالح يقول لا أخرج وإمام قائم، ولا أخرج إلا في فرقة، ولا أخرج إلا في الجند يوازي عدوي، لا ألقي بيدي إلى التهلكة، ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها، فيه شرائع السنن، ولا أخرج إلا أحسن الله إليكم، ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها، إن كانت السنن 100 شريعة، وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. وكان هذا كالتراجع من الحسن بن صالح بن حي على مسألة المنازعة في آخر أمره. والراسخ من يكون قوله واحد في قبل الفتنة وأثناءها وبعدها. وخذوها نصيحة يا رعاكم الله، الفتنة إذا أقبلت لم يرها ويعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت رآها الناس كلهم، والموفق من يكون معصوما فيها قبل إقدامها وأثناءها وبعدها، والمعصوم على كل حال من عصمه الله. نعم.